الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. في يوم الثالث من رجب العام 40 و400 نتسرب ونسعد في اتصال الشيخ أحمد محمد بن عثمان أبي عبد الأعلى حفظه الله تعالى لنسجد السنة أي السعادة دواشور موريتانيا بالتعليق على كتاب النابع ألا وهو صريح السنة لابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ويحيي الشيخ الفاضل الشيخ خالد الرحمن سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدده لكل خير، والإخوة حاضرون ويستمعون كتاب إذا تفضلوا الله خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. آمين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن كتاب صريح السنة للإمام محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ومن أمهات أو من أمات المصنفات المسندة في كتب العقيدة السلفية في القرن الثالث الهجري في آخره، حيث إن الإمام محمد ابن جرير الطبري رحمه الله توفي في العام العاشر بعد 300 من الهجرة، فكان في آخر القرون الثلاثة المفضلة الأولى من الهجرة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان رحمه الله تعالى إماما مفسرا، بل وكما قيل وشيخ المفسرين، وتفسيره جامع البيان في تأويل آية القرآن، يعد من أمات مصنفات التفسير إن لم يكن أهم مصنف في تفسير كتاب الله عز وجل. وكانت ولادته رحمه الله تعالى في العام 24 بعد 200، وهذه السنة التي توفي فيها إمام من أئمة السنة والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى وغيره. فكانت سنة وفاة هذا الإمام، الإمام أبي عبيد، هي سنة مولد الإمام محمد بن جرير. ولي جزء لطيف في هذا الباب بعنوان مولد عالم ووفاة عالم في السنة نفسها، يعني هذه من اللطائف كما يقال. والإمام محمد بن جرير رحمه الله تعالى إمام فذ، هو كما ذكرت جاء في القرن الأخير من قرون السلف الصالح التي هي القرون المفضلة، فهو يعني يدخل بلا شك في أئمة السلف، وكتابه صريح السنة إنما هو عبارة عن دفاع عن عقيدته ضد من اتهمه في دينه بغير حق، فقد صنفه رحمه الله تعالى دفاعا عن نفسه وانتصارا لها بالحق، أن الله عز وجل جعل من صفات المؤمنين والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولكن الانتصار هذا يكون بالحق وليس بالباطل. وكما هو معلوم أن الله عز وجل وعد عباده المؤمنين الذين ينصرونه أن ينصرهم، إنا لننصر رسلنا والذين أمروا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يعني قد اتهم رحمه الله تعالى بتهمتين هو بريء من كليهما، براءة الذئب من دم ابن يعقوب من دم يوسف عليه السلام. فأشيع عنه التشيع وأشيع عنه أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق اللفظية، أنه على طريقة اللفظية وأنه عنده تشيع ورفض. قد ذب عنه عدد من أئمة الإسلام وبينوا فرية هاتين التهمتين. نعم. ومسألة الانتصار للنفس هي مسألة تحتاج إلى شيء من التبيين حتى نرى الحق من الباطل فيها، لأن البعض يمنع هذا على الإطلاق وآخرون يغالون في هذا الباب يعني بدون مستند من الشرع. فنقرأ كما أو نقرأ ما قاله الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير آية الانتصار للنفس من كتاب فتح القدير. قال: ذكر سبحانه هؤلاء المنتصرين في معرض المدح كما ذكر المغفرة عند الغضب في معرض المدح، لأن التذلل لمن بغى ليس من صفات من جعل الله له العزة، حيث قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالانتصار عند البغي فضيلة كما أن العفو عند الغضب فضيلة. قال النخعي: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم السفهاء. فبغي أهل البدع وبغي المنافقين على المؤمنين من أهل السنة هو بلا شك من أسوأ البغي، خاصة إذا كان يمثل الانتصار لعقيدة باطلة مع محاولة تشويه اعتقاد السلف الصالح الذي يحمله هذا الذي بغي عليه. فمقصوده تشويه العقيدة وتشويه المنهج السلفي، ليس تشويه الشخص لذاته. فهم يفعلون ذلك كي ينفروا الناس عن تلقي الحق من هذا العالم أو من هذا الذي طعن في دينه بغير حق. وهذا الذي صنعوه مع الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. والإمام محمد بن جرير له مؤلف آخر في المعتقد والتبصير في معالم الدين، وكان سبب تأليف هذا الكتاب التبصير هو سؤال أهل بلده آمل من طبرستان فيما حصل عنده من التنازع في شأن مسألة الاسم والمسمى وفيما يتعلق باسم الجلالة. هل هو عين المسمى أم لا؟ حيث ظهر عنده من يكتب اسم الله على التراب والألواح ويقول هذا كتابي الذي كتبته وهو خالقي الذي خلقني جهلا منه وسفاهة. قد أشار رحمه الله إلى هذه المسألة في ضمن صريح السنة إشارة، وسوف يأتي الكلام عنها في موضعها إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد الذي أردت أن أبينه أن الإمام محمد بن جرير له كتاب ومصنف آخر في العقيدة وأوسع من هذا، وليس مسندا، يعني كتاب صريح السنة مسند يروي فيه الإمام محمد بن جرير الآثار والأحاديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة والتابعين. وأما كتاب التفسير هو كتاب سرد ليس مسندا. نعم، هذا الفرق بينه أوسع، يعني أكبر من صريح السنة. وكنت قد قمت على تحقيق كتاب صريح السنة منذ عدة سنوات، يعني كانت إبرازاته الأولى في العام 28 بعد 400 من الهجرة، يعني منذ حوالي 12 عاما، على نسختين خطيتين، منهما نسخة كان الكتاب يخرج عليها لأول مرة، يعني لما طبع أو خرج صريح السنة في طبعات سابقة لطبعتي اعتمد أصحابها على نسخة خطية وحيدة كانت معروفة في هذه الآونة من محفوظات مكتبة ريفان كشك في تركيا في اسطنبول. ثم وفقني الله وأنا يعني أراجع في كتاب تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين في ترجمة محمد بن جرير رحمه الله أن أقف منه على إشارة لمصنف هو لم يصرح أنه صريح السنة، ولكني لما وقع في نفسي أنه صريح السنة توجهت إلى دار الكتب المصرية إلى حيث أشار فؤاد سزكين، وبالفعل وجدته كما ظننت أنه نسخة أخرى من صريح السنة، وهذه النسخة في تقديري أصوب وأفضل من نسخة ريفان كشكو، ومن خلالها أصلحت بعض الأخطاء التي حدثت في الإبرازات السابقة للكتاب بفضل الله عز وجل. وسوف أقرأ إن شاء الله يعني من هذه الإبرازة اللي هي بتحقيقي على هاتين النسختين الخطيتين، منها إن شاء الله يعني نقرأ ونعلق بما تيسر إن شاء الله تعالى. وقبل أن نقرأ أحب أن أشير إلى صحة إثبات نسبة الكتاب إلى الإمام محمد بن جرير بلا شك. أولا من جهة إسناد النسخة الخطية، وقد تكلمت عن ذلك في مقدمتي على التحقيق في بيان تحقيق رجال إسناد النسخة الخطية للكتاب فيرجع إليها. نعم، وكذلك أخرج هذا الكتاب الإمام هبة الله اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة أيضا بسنده إلى الإمام محمد بن جرير، وإن كان لم يورد متن الكتاب كاملا ولكن أورد فقرات منه، فلم يورد كذلك الآثار والأحاديث التي جاءت في الكتاب. وكذلك الإمام الذهبي رحمه الله له إسناد آخر لبعض المعتقد لبعض معتقد ابن جرير هذا هو صريح السنة في من يعني أخرجه في كتاب العلو. نعم. وفي هذا متابعات لما جاء في إسناد النسخ الخطية. نعم. وكذلك قد استشهد شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في كتاب تعارض العقل مع النقل ببعض كلام الإمام محابر بن جرير في صريح السنة، وكذلك ذكره الإمام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ولكنه أشار إليه باسم الاعتقاد، وذكره كذلك قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة، وكذلك أبو يعلى الحنبلي القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات. نعم. والله المستعان. طيب نبدأ إن شاء الله في قراءة المتن، في قراءة إسناد النسخة الخطية ثم قراءة المتن إن شاء الله تعالى. تفضل. طيب قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن الحسن الأسدي قال: أنبأ جدي أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد الأسدي قال: أنبأ أبو القاسم علي بن أبي العلاء قال: أنبأ أبو محمد عبد الرحمن ابن عثمان ابن أبي نصر قال: أنبأ أبو سعيد عمرو بن محمد ابن يحيى الدينواري قال قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى وأنا أسمع. طيب، هذا الإسناد كما حققته أنا في مقدمة تحقيقي على الكتاب ذكرت أن أبا محمد الحسن ابن علي ابن الحسين الأسدي قد ذكره أبو الطيب الفاسي في ذيل التقييد، لكن لم يذكر فيه شرحا ولا تعديلا. نعم. لكن تابعه اثنان في نسخ دار الكتب المصرية، في الإسناد الذي جاء في نسخ دار الكتب المصرية، وهما محمد بن الحسن وابن هشام، ولم أدري من هما. نعم. وهو أي أبو محمد الحسن هذا قد روى عن جده أبي القاسم الأسدي المعروف بابن البن على ما يحضر الألم من ضبطها، والذي ترجم له الذهبي في السير بقوله: الشيخ الفقيه العالم المسند الصدوق. نعم. وأما أبو القاسم علي بن أبي العلاء معذرة هنا أبو محمد نعم يروي عن جده الذي أشرنا إليه، تمام، حيث قال: أنبأنا جدي، وجده يروي عن أبي القاسم علي بن أبي العلاء، وأبو القاسم علي بن أبي العلاء هذا قد روى عنه لو جده أبو محمد الحسن في مواضع كثيرة من تاريخ دمشق لابن عساكر والسير الذهبي وبغية الطلب في تاريخ حلب لابن أبي جرادة، ولكن أيضا لم أقف على ترجمة إلا أنه ورد ذكره أيضا في إسناد كتاب وصايا العلماء للحافظ أبي سليمان ابن زبر الربعي، حيث وسم بالفقيه وكان شيخه هناك والشيخ نفسه هنا أيضا. أما عبد الرحمن ابن عثمان ابن أبي نصر فلم أجد له ترجمة أيضا، إلا أن هبة الله ابن الأكفاني قد أشار إليه في ذيل تاريخ مولد العلماء في ترجمة أبي علي الحسين بن أحمد ابن المظفر، فقال: وكان أي أبو علي قد ذكر لي أنه سمع من أبي محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر وقد كتب عنه ووعدني بإخراج الجزء ولم يسهل، وقد رأيت سماعه على بعض أصول أبي محمد ابن أبي نصر وكان فقيها على مذهب مالك، وكان فقيها على مذهب مالك ويذهب مذهب أبي الحسن الأشعري. فهذا فيه نوع يعني توثيق له من جهة أنه وسم بأنه فقيه، أنه فقيه وكان فقيها على مذهب مالك، ولكنه كان أشعريا. وأما أبو سعيد عمرو بن محمد بن يحيى الدينوري الذي سمع هذا الجزء وهو يقرأ على ابن جرير، فقد أشار إليه الذهبي في مختصر العلو في طبقة أخرى بعد 300 قائلا قال أبو سعيد الدينواري مستملي محمد ابن جرير، يعني هذا والذي كان يعني يكتب مجالس الإملاء للإمام محمد ابن جرير، قرئ على أبي جعفر محمد ابن جرير الطبري وأنا أسمع في عقيدته، وذكر شيئا منها. فعلق العلامة الألباني على كلام الذهبي قائلا رواه المصنف بإسناده عن أبي سعيد الدينواري، واسمه عمرو بن محمد بن يحيى كما وقع في إسناد جزء الاعتقاد ابن جرير المضموع في بومبي ولم أعرفه. وكذا أشار بدر يوسف معطوق محقق النسخة القديمة لصريح السنة أنه لم يقف له على ترجمة، ثم وفقت بفضل الله تعالى أن أقف على ترجمة له في كتاب ذيل مولد العلماء لأبي محمد الكتاني، حيث قال: توفي أبو سعيد عمرو بن محمد الدينواري وراق أبي جعفر محمد بن جرير الطبري بدمشق يوم الجمعة 4 خلون من ربيع الأول 41 و300. قال عبد العزيز: حدث عنه ابن جرير بكتاب التفسير وغيره، وحدث عن غيره ثقة مأمون. فهنا تبين لنا أن راوي هذا الكتاب عن ابن جرير وراقه ومستمليه ثقة مأمون، كما نقل هذا الكتاني في ذيل مولد العلماء. وهذه فائدة عزيزة وفقني الله إليها، يعني لم يقف عليها من سبق ممن حقق إسناد الكتاب، والفضل لله تعالى وحده. طيب تفضل اقرأ. قال الله تعالى: الحمد لله مفلج الحق وناصره ومضحد الباطل وماحقه، الذي اختار الإسلام لنفسه دينا وأمر به وحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه، وامتحنهم من المحن بصنوف، وابتلاهم من البلاء بضروب تكريما لهم غير تذليل، وتشريفا لهم غير تخسير، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فكان أرفعهم عنده درجة أجراهم مضيا لأمره مع شدة المحنة، وأقربهم إليه زلفة أحسنهم نفاذا لما أرسله به مع عظيم البلية. يقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نعم هكذا افتتح الإمام محمد بن جرير مصنفه الصغير هذا صريح السنة، وهذا من براعة الاستهلال، لأنه جعل هذا الاستفتاح بين يدي ذبه عن نفسه في الباطل الذي افتري به عليه، فكان من براعة الاستهلال أن يبدأ بهذه الكلمات فيقول: الحمد لله مفلج الحق الذي جعل الحق ظاهرا وناصره ومضحد الباطل وماحق ومضحد الباطل وماحقه، الذي اختار الإسلام لنفسه دينا كما قال سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا، وأمر به، أمر العباد باتباع دين الإسلام، وحاطهن هكذا يعني أثبتها من نسخ دار الكتب المصرية، لأنها في كل المطبوعات وفي نسخة ريفان كشك أحاطه، وهذا خطأ، وهذه من فوائد نسخ دار الكتب المصرية أني ضبطت هذه اللفظة على الوجه الصحيح منها، وحاطه، نعم هذا هو الصواب لغة كما بينت هذا في الحاشية، وحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به، فإن الله عز وجل إنما يعني بعث الرسل بدين الإسلام كي يعلموا الناس عبادة الله وحده، ولهذا كانت الغاية من إنزال الكتب وإرسال الرسل أن يعبد الله وحده، وهذا هو أصل الدين، ولكنه سبحانه جعل من سنته الماضية مع رسله ومع من صار على طريق الرسل أي من أتباع الرسل هو أن يبتلوا، فلذلك أمرهم بالصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه، فما من نبي ولا رسول وما من أحد ممن ورث ميراث الأنبياء والرسل إلا وابتلي بالجهلة من خلق الله يتسلطون عليهم بالسفاهة والسب والشتم، ويتسلطون عليهم بالجهالة والعماية التي هم فيها، وما أكثرهم في زماننا ومن قبل، ولكنهم كثروا في زماننا لما ظهرت الرويبضة الذين ابتلينا بهم في هذا الزمان في آخر الزمان قبل قيام الساعة، فهؤلاء من صنوف الجهلة الذين يعادون دعوة الرسل ويعادون أتباع الرسل من العلماء الذين حملوا دعوة الحق، ولكن الله عز وجل قد ابتلى يعني أهل الحق بهؤلاء ليس من باب الإذلال لهم وليس من باب الأهانة لهم كما قد يظن الجاهل، إنما فعل ذلك كي ترفع درجتهم، وجعل هذا تكريما لهم غير تذليل، وتشريفا لهم غير تخسير، كي يرفعهم درجات، يرفع بعضهم فوق بعض درجات، فلذلك كان أرفع هؤلاء درجة عند الله هم الذين ثبتوا على أمره مع شدة المحنة، يعني كانوا يمشون مضيا في نصرة الحق وفي العمل به رغم شدة المحنة ورغم شدة تسلط هؤلاء الجهلة عليهم، فكان هذا الذي رفع الله درجته بهذا كان أجراهم مضيا لأمره وأقربهم وكان أقربهم إليه زلفة وأحسنهم نفاذا لما أرسله، أي لما كان يعني إن كان من الرسل لما أرسله به، وإن كان من أتباع الرسل لما تمسك به من دعوة الرسل مع عظيم البلية. ولهذا جاء الأمر في كتاب الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن يأتي بعده من أتباعه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فهذا الأمر موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتسي به كل من يأتي بعده من أتباعه أن يصبر كما أمره بالصبر، والصبر نصف الإيمان، والصبر عاقبته محمودة، احفظوا هذه، الصبر عاقبته محمودة، وكما قال سبحانه في بيان فضيلة الصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر، وأن يصرف عنا وعنكم جهل الجاهلين وسفاهة المغرضين، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يحفظنا في ديننا وفي أنفسنا وفي أهلينا، وأن يحبط كيد الماكرين مكرا سيئا، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، ونحن على يقين أن مكرهم السيئ سوف يحيق بهم عاجلا أم آجلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. تقبل الله خيركم، جزاكم الله خيرا.